هل تسجد المرأة الحائض سجود التلاوة؟ الصواب أنه لا حرج في ذلك، لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب ولا بأس أن تسجد كما تذكر الله جل وعلا، فالسجود ليس قراءة، ليس الذكر، ليس صلاة على الصحيح. ولهذا يجوز للقارئ يسجد إن كان على غير وضوء في أصح قول العلماء. هكذا الحال النفساء لهما أن تقرأ عن ظهر قلب ولهما أن تسجد إذا مرتها بالسجدة على الصحيح، لأن حدثهما يطول وليس تامث الجنوب، الجنوب في إمكان الاغتسال بسرعة فليس له أن يقرأ. أما الحال النفساء فمدتهما تطول ولا يجوز قياسهما على الجنوب، فلهما أن تقرأ ولهما أن تسجد إذا مرتها بسجدة في أصح قوله العلماء، كما أن لهما أن يسبحا ويهللا ونحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.